السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وكل من والاه، وبعد، بإذن الله تعالى نواصل درسنا في رسالة في أصول التفسير لشيخ الإسلام السيوطي، والجزء متعلق بالأداء في جانب القراءات. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: ومنها ما يرجع إلى الأداء، وهو ستة: الوقف والابتداء، يوقف على المتحرك بالسكون، ويزاد الإشمام في الضم والروم فيه، والكسر الأصليين. واختلف في الهاء المرسومة تاء، ووقف الكسائي على وي من ويكأن، وأبو عمرو على الكاف، ووقفوا على لام نحو ما لهذا الرسول. النوع الثالث: الإمالة. أمال حمزة والكسائي كل اسم أو فعل يائي، وأني بمعنى كيف، وكل مرسوم بالياء إلا حتى وأن. السلام عليكم. وأن كل اسم أو فعل يائي وأن. أمال حمزة والكسائي كل اسم أو فعل يائي وأن بمعنى كيف، وكل مرسوم بالياء إلا حتى ولدى وإلى وعلى وما زكى. النوع الرابع: المد. هو متصل ومنفصل، وأطولهم ورش وحمزة، فعاصم فابن عامر والكسائي فأبو عمرو، ولا خلاف في تمكين المتصل بحرف مد، واختلف في المنفصل. النوع الخامس: تخفيف الهمزة. نقل وإبدال لها بمد من جنس حركة ما قبلها، وتسهيل بينها وبين حرف حركتها وإسقاط. النوع السادس: الإدغام. ولم يدغم أبو عمرو والمثل في كلمة، ما في واو، هذه الواو خاصة بأبي عمرو. ولم يدغم أبو عمرو المثل في كلمة إلا في مناسككم وسلككم. ولم يدغم أبو عمرو المثل في كلمة إلا في مناسككم وما سلككم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا الجزء يحتاج إلى نشاط، حسن اتخذت توقف، ونبدأ بشيء الله تعالى. يعني هناك بعض الإخوة عندهم خلفية عن هذا الأمر، والبعض ما عنده خلفية، فإن شاء الله يعني في كلام يعني حين نكون فيه صعوبة شوية على المبتدئ، لكن إن شاء الله حاول نخفف بإذن الله تعالى. كلامه رحمه الله تعالى: ومنها ما يرجع إلى الأداء، وهو ستة: الوقف والابتداء. والوقف في اللغة الحبس والكف خلاف الجلوس والإمساك، هذه كلها ألفاظ مترادفة، ويقال وقف الشيء أي حبسه، ويقال وقف الرجل يقف وقوفا، ووقفته أنا وقفا، ويقال أوقفت الدابة أي كففتها عن المشي. هذا في علم اللغة بالنسبة لهذه اللفظة الوقف، الحبس والكف والإمساك، ويقال وقف الرجل يقف وقوفا. أنا بعيد الكلام: ووقفته أنا وقفا، وهو الوقف خلاف الجلوس. يقال وقف الشيء أي حبسه، ويقال أوقفت الدابة أي كفتها عن المشي. واصطلاحا في علم عند علماء القراءات قالوا: هو السكوت على آخر الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة لا بنية الإعراض عنها. هو السكوت على آخر الكلمة زمنا، يعني بقدر الإنسان يأخذ نفس ويخرجه، هذا هو الزمن، لأن مع الزفير يخرج الكلام، سنأخذ شهيق ومع الزفير يخرج الكلام ويتولد منه الكلام. حكمه جائز ما لم يوجد ما يوجبه أو يمنعه، كما يقول حافظ بن الجزري رحمه الله: وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب. ويقول رحمه الله: لاستمرار القراءة. استمرار القراءة يعني بنية استئناف القراءة، أي استمرار القراءة، فلا وقف في وسط الكلمة، لا يجوز الإنسان أن يقف في وسط الكلمة، ولا فيما اتصل رسما. يعني في بعض المواضع تأتي موصولة في القرآن، زي كلمة هاء مقرأ كتابية، كلمة هاء هي كلمات لكن لاتصالها في الرسم لا يجوز أن نفصلها، فالكلام يكون عند إيه؟ الوقف يكون عند هاء على الميم. في بعض المواضع تأتي مثلا لا إله إلا الله، بعضها مقطوع وبعضها موصول، فإذا جاءت مقطوعة في المصحف يعني مفصولة، جاءت أن ولا كلمتين، يكون الوقف على أي كلمة؟ على الأولى ولا الثانية؟ شباب بتوع القراءات، يعني يقول أن ولا، ألا تعبدوا إلا الله، جاءت في مواضع مفصولة، فإذا جاءت مفصولة يكون الوقف على أي كلمة؟ على الأولى ولا الثانية؟ على الأولى ولا الثانية؟ لا، فإذا جاءت مفصولة يكون الوقف على الكلمة الأولى، وهذا جائز للاضطرار أو الاختبار. يعني أقول أن، إذا كتبت في المصحف أن ولا، يبقى الوقف يكون على النون من باب الاضطرار أو الاختبار، يعني لضيق نفس أو عطاس أو كحة أو ما شابه ذلك، أي ضرورة تكون ملجئة لعدم مواصلة القراءة. إذا جاءت موصولة في القرآن الكريم أحيانا تأتي ألا، يعني بدون نون، همزة ولام لم ألف، همزة ولام وألف مادية، ألا كيف نقف عليها؟ هي أصلا عبارة عن أن ولا أيضا، لكن هنا النون حذفت، أدغمت في اللام وحذفت من الرسم، فيكون الكلام وقف على الكلمة الثانية، نقول ألا. واضح؟ نعم، هذا معنى كلام يقول ولا يجوز الإنسان أن يقف على إلا على حسب الرسم العثماني فيما اتصل رسما، لا يجوز، فما كان موصولا يوقف على الكلمة بأكملها، وما كان مفصولا يوقف على الكلمة الأولى، وذلك لاتباع الرسم العثماني. نعم. ومن أشهر الكتب في هذا العلم هو علم الوقف والابتداء كتاب ابن الأنباري، له كتاب الوقف والابتداء، أيضا كتاب أبي عمرو الداني رحمه الله المتوفى سنة 444، له كتاب اسمه المكتفى في الوقف والابتداء، هذا علم مستقل، بعض العلماء يعني أضافه إلى علم التجويد باختصار، لكن هو في الحقيقة هو من علوم القراءات. وهناك أيضا كتاب الوقف والابتداء للعلامة السجاوندي رحمه الله المتوفى سنة 560 من الهجرة. أهمية هذا العلم، علم الوقف والابتداء، له أهمية كبيرة جدا، هو علم قائم بذاته كما بينت قبل قليل، وقد أدرج بعض العلماء التجويد مباحثه في كتبهم لحاجة متعلم التجويد، لكن باختصار، فمن أراد المزيد في هذا العلم يرجع إلى الكتب التي ذكرناها، ويقارئ القرآن لابد أن يتعلم هذا العلم، هو علم الوقف والابتداء، كيف يقف وكيف يبدأ، لأنه أصل القراءة، كما روي عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، قال هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. هناك أثار نذكر إن شاء الله بعد قليل. قال المعراشي وهذا فن مستقل، هو علم الوقف والابتداء، مغاير لفن التجويد، لكن جرت عادة بعض العلماء بجعل قواعده الكلية جزءا من كتب التجويد، ويجب تعلم هذا الفن. وقال أبو جعفر النحاس هو علم يحتاج إليه جميع المسلمين، لأنهم لا بد لهم من قراءة القرآن، ولذلك يكون القارئ ابتداؤه حسنا، ولا يقف على مثل إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، فلا بد من الوقف على كلمة إنما يستجيب الذين يسمعون فقط، وهنا تمام الكلام، ويبدأ والموتى يبعثهم الله، وهنا الواو استئنافية. نعم، لأنه بهذا أشرك المستمعين والموتى على حد سواء، وهذا مخالف لمراد الآية، فيحتاج القارئ أن يقطع، ينظر في أن يقطع قراءته وكيف يقطع وكيف يأتنف، يعني يبتدئ. وفي حديث أخرج الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية آية، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقف الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف إلى آخره. ولذلك قال الحافظ ابن الجزري وعند رؤوس الآي جوز فالحسن، يوقف يكون حسن. حديث الآخر أخرج مسلم عن عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله. هذا النص في رواية مسلم. وفي هذه الرواية ليس هناك دليل على موضع الوقف، وهناك رواية أخرى لأبي داود عن عدي بن حاتم جاء فيها فقد رشد ومن يعصيهما فقال قم أو اذهب بئس الخطيب أنت، لأنه أشرك أيضا. هذا يستبشع في الكلام الجاري، فهو في كتاب الله عز وجل أولى أن يجتنب. نعم، إذا كان هذا بشع فقال من يطع الله ورسوله ومن يعصيهما وقف، يبقى الذي يطيع ويعصي على حد سواء، هذا في الكلام الجاري بشع لأنه فاسد غير المعنى، فهو في كلام الله تبارك وتعالى بأولى أن يجتنب. نعم، وأقسام الوقف في إطالة شوية في الموضوع الوقف والابتداء، لأنه باب مهم جدا وإن شاء الله الباقي يكون خفيف. الشباب جالسين. ذكر العلماء من أقسام الوقف ستة أقسام. أولا الوقف الاختياري بالياء التحتية، والوقف الاختباري بالباء المنقوطة أسفل، والوقف الانتظاري، والوقف الاضطراري. الخامس الوقف التعسفي، هنبين كل على حدة إن شاء الله. سادسا وقف المراقبة. المراقبة، نبدأ بالوقف الاختياري، نعطي التعريف ومثال فقط ما نزيد عليكم. الوقف الاختياري هو أن يقف القارئ، أن يقف القارئ باختياره بدون أن تلجئه الضرورة لذلك، كان يقول الحمد لله رب العالمين، هذا وقف محض إرادته بدون أي ضرورة، لا هناك كحة ولا عطاس ولا شيء ولا ضيق نفس. نعم، هذا النوع يشمل أربعة أقسام. بل الوقف الاختياري يحتاج إليه القارئ أثناء تلاوته للقرآن الكريم. النوع الأول من أنواع الوقف الاختياري الوقف التام، ثانيا الوقف الكافي، ثالثا الوقف الحسن، رابعا الوقف القبيح. نبدأ بالوقف الأول هو التام، هو الذي تم معناه ولم يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى، يعني تم في ذاته ولم يتعلق بما بعده لا لفظا من جهة الإعراب ولا معنى من جهة المعنى التفسيري، انقطعت العلاقة اللفظية يعني الإعرابية والمعنوية لا التفسيرية. هذا النوع يوجد غالبا عند انتهاء القصص، يعني انتهاء من قصة، يدخل مثلا قصة قوم لوط ثم قصة قوم مثلا نوح ثم شعيب وهكذا، عند انتهاء كل قصة من القصص القرآني يكون الوقف تام، يعني يحسن للقارئ أن يقطع قراءته عند هذه المواطن سواء كان في الصلاة أو خارجها، ويأتي أيضا في نهاية الآيات ويأتي في وسط الآيات، مثل قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، هنا انتهى الكلام على صفة المؤمنين، ويبدأ قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، هذا كلام آخر. يبقى تمام الكلام عند قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ممكن يقطع قراءته هنا أو يركع إذا كان يصلي، ما في إشكال، ثم يستأنف القراءة مرة أخرى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم. وأيضا قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، بعدها يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. انتهى من الكلام على صفات المنافقين ويبدأ بكلام آخر. عموما قبل ياء النداء يكون الوقف تام، سواء يا أيها الذين كفروا أو يا الذين آمنوا، يا أيها الناس قبل ياء النداء ممكن تقطع قراءتك، لأن النداء يكون كلام جديد، كلام آخر مستأنف. واضح؟ في صعوبة في الكلام؟ طيب، كل يا أيها الناس ولا كل يا أيها الكافرون؟ إذا كان كل يا أيها الكافرون بداية السورة في أي موطن؟ خلاص هذه بداية السورة، يكون البدء تام، هي ما لها علاقة بما قبلها. الوقف الكافي النوع الثاني من أنواع الوقف الاختياري. بنتينا من الوقف الأول من الاختياري الوقف التام ذكرناه وعطينا بعض الأمثلة. الوقف الكافي وهو الوقف على ما تم معناه وتعلق بما بعده معنى لا لفظا. نركز الجزئية دي، يعني انتهت العلاقة الإعرابية وبقي رابط المعنى موجود، كالوقف على قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يبدأ ختم الله على قلوبهم. فالوقف على قوله أم لم تنذرهم لا يؤمنون هذا وقف كافي، إذن يحسن القطع أيضا ويحسن البدء بما بعدهم، ما في إشكال. ويوجد أيضا في فواصل الآيات، يعني نهاية الآيات، الفاصلة هي العلامة التي توضع عند نهاية الآية. يعني مثلا الحمد لله رب العالمين يضع رقم هنا، في كتابة المصحف القديم ما كانوا يوضعون أي أرقام، لكن كان معلومة، كان خالي من النقد والشكل والترقيم، لكن كان يعدون الآيات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان النبي اعتاد على الوقوف على رؤوس الآية في مواطن معينة اتفق العلماء على عدها، وما كان يقف عليه أحيانا ويترك أحيانا فاختلف علماء العدد فيه. هذا علم آخر سموه علم الفواصل، علم الوقف أيضا من علوم القراءات. الوقف الكافي كقوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، ويبدأ بقوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فالوقف على قوله ومما رزقناهم ينفقون وقف كافي، يعني انتهت العلاقة الإعرابية لكن هناك معنى ورابط، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هنا يحسن الوقف أيضا ويحسن البدء بما بعده، ما في إشكال. النوع الثالث الوقف الحسن. الوقف الحسن منتشر في القرآن في وسط الآيات وفي نهاية الآيات، نعم، وهو الوقف على ما تم معناه وتعلق بما بعده لفظا ومعنى، يعني يعطيك إفادة. كمن تقول الحمد لله، أفادت معنى ولا ما أفادت؟ أفادت معنى، لكن لو قلنا رب العالمين يبقى البدء قبيح هنا، لأن رب العالمين صفة لله عز وجل فلا يجوز الابتداء بها. إذن يجوز الوقف على الحمد لله، لكن لا يجوز أن تبدأ تقول رب العالمين، فلا بد من بداية الآية أن تعيد الآية تقول الحمد لله رب العالمين. نعم، هنا يحسن الوقف ولا يجوز البدء بما بعده إلا إذا كان في رؤوس الآية، كأن تقول الحمد لله رب العالمين، ما في إشكال، وقف النبي صلى الله عليه وسلم عليها، تبدأ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، نعم، وهكذا. لو قرأ القارئ بسم الله أفادت معنى ولا ما أفادت؟ أفادت معنى، لكن ما يبدأ يقول الرحمن الرحيم، أيضا صفة لله عز وجل، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم من البداية. والذي ورد في رؤوس الآية فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وهذا ورد في الحديث أم سلمة وغيرها. النوع الرابع من أنواع الوقف الاختياري هو الوقف القبيح. طبعا بعرف سريعا وإلا الموضوع طويل، يعني محتاج تفصيل، الإخوة اللي ما درسوا تجويد ممكن الموضوع يجيد عليهم، يعني يحسوا بصعوبة شوية. لكن لا عنده فكرة الأمور إن شاء الله تمشي. طيب الوقف القبيح، لكن بالمثال يتضح المقام. الوقف القبيح هو الوقف على ما لم يتم معناه، يكون وقف فاسد، يعطي معنى فاسد أو معنى غير المراد من الآية، كان يقول مثلا مالك أو يقول باسم من بسم الله، هل الوقف على باسم يعطي معنى؟ ما يعطي معنى. يقول الحمد، يقف على كلمة الحمد، هذا وقف قبيح ما يعطي معنى. نعم. وهناك نوع شديد القبح، كأن يعطي معنى غير المراد من الآية، وهذا لابد من تجنبه. نعم. كأن يقف فيقول والعياذ بالله، يقول مثلا ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله. كان يقف على الجلال والعز بالله، هذا معنى فاسد طبعا، واضح الفساد، فيقول فبهت الذي كفر والله ويقف على الجلال، هذا طبعا لو تعمده القارئ لأدى إلى كفره والعياذ بالله. نعم. أو يفهم معنى غير ما أراده الله عز وجل، كان يقول لا تقربوا الصلاة، يا الذين أم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فلو وقف على لا تقربوا الصلاة يبقى أعطى معنى غير المراد. هذا النوع يجوز الوقف عليه لضرورة بس، لكن هو غير جائز. إذا وقف عليه من ضرورة أعاد، يعني يبتدئ بالكلمة التي وقف عليها إن صلح البدء بها، وإلا فيبتدئ بكلام من قبلها حتى يستقيم المعنى. يقول فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أو يقول فأتي بها من المغرب فبوهت الذي كفر ويقف هنا، ويبدأ يقول والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا النوع يجوز الإنسان أن يقف عليه لضرورة، عطاس أو كحة أو سعال أو ضيق نفس أو ما شابه ذلك. واضح؟ يبقى فصلنا في الجزء الأول وهو الوقف الاختياري. النوع الثاني من أنواع الوقف الاختباري، بالباء المنقوطة أسفل. نعم. الاختباري من الاختبار أو الابتلاء، وهذا النوع كان يعني يبين المهرة من غيرهم، كان يطلب الشيخ من تلميذه أن يقف على كلمة معينة ويمتحنه فيها، مثل ما يقول مثلا له صل قوله تعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فالناس يعتدون أن يقف على ذو العرش المجيد، فإذا طلب منه أن يصلها ممكن يخفضها أو يفتحها، لكن هي مرفوعة، هي معطوفة على قوله وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. نعم فيها، بس نعم بس إذا كان يقرأ برواية حفص يبقى لحن عنده، يعني بعض القراء يقرأها بالخط. يبقى الوقف الاختباري يقول هو أن يأمر الشيخ الذي يسمع تلميذه بالوقف على كلمة ما ليختبره فيها أو يعرف كيفية الوقف عليها. كان يقول له قف على قوله تعالى امرأة من قوله تعالى امرأة فرعون، فإذا وقف على امرأة المفتوحة التاء كيف أقف عليها؟ يقفها بالسكون ولا بالهاء؟ كيف؟ بالتاء الساكنة امرأة. طيب متى توقف عليها بالهاء؟ طيب خذوا القاعدة دي، يقول شيخنا أو أحد مشايخنا وامرأة متى تضف لزوجها بالتاء أتت، يعني ما نقول امرأة نوح امرأة لوط امرأة العزيز امرأة عمران امرأة فرعون، إذا أضيفت في القرآن إلى زوجها تكون تاءها مفتوحة، إذن الوقف يكون عليها إيه؟ بالتاء الساكنة امرأة، وهذا لاتباع الرسم العثماني. أما إذا جاء إن لم تضف لزوجها، كان تكون مثلا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، هنا لم تضف لزوجها، فهنا بالتاء المربوطة والوقف عليها يكون بالهاء امرأة. يبقى هذا الوقف الاختباري يسأل الشيخ تلميذ كيف تقف على هذه الكلمات، هذا نوع. وهذا جائز أيضا الوقف على مثل هذه الكلمات للتعليم. واضح؟ نعم. الوقف الانتظاري، معلش الركوب كثيرة لكن إن شاء الله بنخلص الشيخ الآن. الوقف الانتظاري هو وقف خاص بمن يجمع القراءات السبع أو العشر. هنبين الكلام ده إن شاء الله. بمن يجمع القراءات السبع أو العشر على شيخ، فإنه يقف على كلمة يحسن الوقوف عليها، ثم يستأنف الآية من أولها حتى يستوعب الوجوه كلها. هنقول لكم مثال، يعني مثلا الشباب بس يركزوا معي شوي. كل قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فعدة قراءات، هنختصر، أنا هقرأ تطبيقا بدون تعليق، هبين لكم كيفية الجمع. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هكذا يقرأ أغلب القراء. طبعا في تفاوت في المد، هيأتي إن شاء الله الكلام عليه، وفي ميم جمع، وفي همزات تسهيل وإبدال وإدخال ألف فصل بين الهمزات. أنا هقرأ تطبيقا وأقول لكم بس كيفية الجمع. فكرة: لا يؤمنون، هنا إبدال الهمزة، يقرأ بها أبي جعفر، ويقرأ بها أيضا السوسي عن أبي عمرو، ويقرأ بها ورش أيضا. فمن يقرأ هنا بنبين هذه القراءة، الإبدال هذا يكون لحمزة إذا أشبعنا المد بس. طيب نقرأ بصلة ميم الجمع: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه قراءة قالون، واندرج معه أبي جعفر إلى قوله لا يؤمنون، فأبو جعفر يبدل هذا، فنقول لا يؤمنون، يبقى مش أبو جعفر في الرواية. هذا هو جمع القراءات. إذن أعطف هذه، طبعا له علم خاص وله دراسة مستفيضة، فطبعا المبتدئ ما يعني يتمكن من هذا إلا من أفواه المشايخ، يحتاج إلى تمرس. هذه فكرة بس. مثلا يقرأ حمزة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. مثلا، فأنا بجمع الآية من أخرها إلى أولها مثلا. هذا يسموه وقف الانتظاري، وسمي انتظاريا لأنه ينتظر أن يأتي بالوجه الآخر من القراءة، كما أعطيت بعض الأمثلة في الآية السابقة. حكمه الجواز، جائز، وشرع الجواز فيه لأن الإنسان أو القارئ يقف على وقف يحسن الوقف عليه، يقول مثلا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هكذا. إذن يقف على وقوف حسنة، فأخذ حكم الجواز لأنه يقف على جملة تعطي معنى. النوع الرابع والأخير، عفوا ما هو الأخير، النوع الرابع من أنواع الوقف الاضطراري، أعطينا بعض الفكرة عنه. الوقف من ضرورة ملجئة كسعال أو ضيق نفس أو كحة أو ما شابه ذلك، يعني إنسان ممكن يقرأ وينقطع نفسه أو تأتي كحة مثلا فيقف على أي كلمة، وهنا الوقف جائز لأنه بغير محض إرادة الإنسان. لكن هل يبتدئ بالكلمة التي وقف عليها؟ الجواب لا، يبدأ من أول الكلام أو بكلام يحسن البدء به ويستقيم المعنى. هذا واضح ولا أعطيك أمثلة. الإنسان يقرأ ويضيق نفسه فيقطع القراءة، فالكلمة عادة التي يقف عليها لا تعطي معنى، يقول الحمد لله رب وضق نفسه، ما ينفع يقول رب العالمين، يبدأ يقول الحمد لله رب العالمين، يبدأ من أول الكلام. الوقف التعسفي، إن نختصر إن شاء الله، البقية سهلة جدا. لقد قل تناول الباحثين المعاصرين في هذا الوقف لقلة من يقول به في زماننا. طبعا في الزمن القديم كان بعض الناس تتنطع في القراءة وتقف على وقوف حتى تعجب السامعين، وكان هناك في أبحاث كثيرة في هذا الأمر، وهذا نوع ممنوع نوع من أنواع الوقف الممنوع، يعني نوع من القبيح، لأنه يؤدي إلى معنى غير مقصود من سياق الآية. وسمي تعسفيا لأن أهل الأهواء تكلفوا وتعسفوا في تأويله، أو سلكوا طريقا غير مراد لا عقلا ولا شرعا. نأتي ببعض الأمثلة حتى يتضح المعنى. في قوله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، ويقف لا تشرك، ثم يبتدئ يقول بالله إن الشرك لظلم عظيم، كان يجعل بالله للقسم، هذا تعسف. فيقول مثلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح، ويقف ويبتدئ يقول عليه أن يطوف بهم، هذا تعسف، هذا نوع قبيح من أنواع القبيح. فمثل هذا لا بد أن يجتنب. ووقف المراقبة تجدون في المصحف 6 نقاط كده، صح تشوفوها؟ لا، الطبعات القديمة كانت موجودة، إن يسموها التعانق أو المراقبة. نعم، كان مثلا في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب، كان يضعون قديما 3 نقاط فوق بعض، يعني نقطتين تحت ونقطة فوق، معروفة اللي شاف المصحف القديم، وفيه أيضا عليها 3 نقاط. فهنا هذا النوع إذا وقفت على واحدة منها لا تقف على الأخرى، لأنه المعنى يقول مبتور. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: والوقف والابتداء هو الشروع في القراءة، فكلما كان الوقف حسنا كان الابتداء بعده حسنا، وكلما كان الوقف قبيحا كان الابتداء بعده قبيحا، كما بينا في الأمثلة المذكورة. ثم يقول: وهو ستة الوقف والابتداء، يوقف على المتحرك بالسكون، لأنه لا يجوز الوقف على متحرك، كان يقول الحمد لله رب العالمين، هل يجوز أن يقف بهذه الطريقة؟ العرب ما كانت تتكلم بهذه الطريقة، فلا، وشرع السكون لأجل أن يستريح القارئ ويتنفس، وهذا من نوع من أنواع الوقف. الحمد لله رب العالمين، والإسكان أصل الوقف كما قال الشاطبي رحمه الله، وقال ابن الجزر: والأصل في الوقف السكون. وقال بعض العلماء: اعلم أنه لا يبدأ بساكن كما لا يوقف على متحرك، ما ينفعش أن أنا أبتدئ بحرف ساكن، كذلك ما ينفع أن أنا أبتدئ بحرف متحرك، ما ينفعش أن أنا أقف على متحرك، كذلك ما ينفع أن أنا أبتدئ بساكن، مثل ما نقف على قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، فلا يجوز أن نقول العالمين، كذلك يقول هنا رحمه الله: يوقف على المتحرك بالسكون، هذا هو الأصل. ويزاد الإشمام، السكون هنا إذا كان قبل الحرف الموقوف عليه أحد حروف المد الثلاثة، زي نستعين، الرحيم، المفلحون، ها؟ إلى آخره، فيزاد من قبيل التقاء الساكنين، يتخلص من التقاء الساكنين، عند حرف المد ساكن والحرف الموقوف عليه ساكن أيضا، أن تقول نستعين جمعت بين ساكنين، صح ولا لا؟ الياء ساكنة والنون وقفنا عليه بالسكون، فهنا نتخلص من التقاء الساكنين بإطالة الصوت، يجوز أن نقف بحركتين، والحركة قدر خفض الأصبع أو بسط، نقول نستعين، هذا حركتين من نفس الزمن هذا، أو يزاد يمد ألفان مثلا 4 حركات، الألف بحركتين والألفان بـ4 و3 ألفات بـ6، ما في زيادة عن كده، ما في زيادة عن هذا، نقول نستعين، مد 4 حركات بالطريقة دي، نستعين 6 حركات بالسكون المحض، هذا كله مجرد من الحركة. قال: ويزاد الإشمام. الإشمام يأتي، ما معنى الإشمام؟ الإشمام، نعم، لا الروم، هذا الإشمام هو ضمك الشفتين بعيد سكون الحرف بدون صوت وبدون تراخي، يعني نقول نستعين، طبعا الشباب يطلعوا لي هنا عشان في إشارة، نستعين إشارة إلى أن النون الموقوف عليها في الوصل حركتها الضم، وهذا طبعا يحتاج إلى مهارة وتدريب. أيضا يجوز أن نقف على مثل هذا بحركتين أو 4 أو 6، لأننا نقف على النون بالسكون كما فعلنا في السابق، فنقول نستعين نستعين نستعين بهذه الإشارة بدون صوت، وهذا يراه المبصر، أما الكفيف الأعمى لا يرى، لأنه لا يعتمد على السماع، الإشمام يعتمد على الرؤية، أما الروم يعتمد على السمع، يشترك فيه المبصر والأعمى. لا لا لا، بالعكس، المكفوفين شطار أوي في القراءات وأفضل من المبصرين بفضل الله. كل مشايخنا قرأنا عليهم كانوا مكفوفين وأمهر من المبصرين، بالعكس هم متميزين. ويزاد الإشمام، يبقى الإشمام كما قال الشاطبي: والإشمام إطباق الشفاه بعيدما يسكن لا صوت هناك فيصحله، يعني ما في صوت بعد ما سكن الحرف، تشير بالشفتين بضم الشفتين ضمة متوازية بهذه الطريقة، نستعين لرؤية السامع أن هذه الحركة أو الإشارة في الوصل حركتها الضم، يبنون عليها ضمة. قال: ويزاد الإشمام في الضم والروم فيه، يعني أيضا الإشمام يدخل في الروم، عفوا، الإشمام يدخل في المرفوع فقط والمضموم، واضح؟ الإشمام يكون عليه ضمة فقط، حركة إعراب أو بناء، يبقى اللي عليه ضمة يدخل فيه لأنه إشارة، هذه الإشارة لحركة الضم. نعم. قال: ويزاد الإشمام في الضم، ثم قال: والروم فيه. أيضا عند الوقف على الكلمة نفس كلمة نستعين يزاد فيها الروم أيضا. ما معنى الروم؟ كما قال ابن الجزري: والروم الاتيان بثلث الحركة، إشمامهم إشارة لا حركة. وقال الشاطبي رحمه الله: ورومك إسماع المحرق واقفا بصوت خفي كل دان تنولا، يعني بمعنى كلما كان الإنسان قريب من فم القارئ يسمع هذا الصوت الخفي الخافت دون البعيد، يعني إذا كان الإنسان قريب من فم القارئ يسمع هذا الصوت الضعيف في جزء من الحركة. يقول: نستعين، جيب ثلث الضمة، نستعين. وهنا يكون الوقف بحركتين فقط، لأن الروم كالوصل كما قال الشاطبي رحمه الله: ورومهم كما وصلهم فابلوا الذكاء مصقلة، يعني الروم مثل حركة الوصل، أنا بوصل نستعين بكم؟ بحركتين: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا. فعند الوقف بالروم يكون بحركتين أيضا مثل حركة الوصل. ثم قال رحمه الله: والروم فيه والكسر الأصليين، يعني هو جاب حركة البناء والإعراب. الروم يدخل في المرفوع والمضموم والمجرور والمكسور، يعني مالك يوم الدين، يبقى الإشمام خاص بالمرفوع اللي عليه ضمة بس لأنه إشارة. أما الروم يدخل في اللي عليه ضمة واللي تحتي كسرة، واضحة؟ يعني ما أقول مثلا مالك يوم الدين هي مكسورة، فعند الوقف على مثل هذا نقف بالسكون المجرد بحركتين أو أربعة أو ستة كما بينا من قبل: الدين، الدين، مالك يوم الدين، هكذا بالسكون. ويزاد الروم، يمتنع الإشمام هنا، مالك يوم الدين، ويكون الروم بحركتين مثل ما بين. إذن الروم يدخل في اللي عليه ضمة واللي تحت كسرة، أما الإشمام خاص بالمرفوع، هذا معنى كلام الشيخ. ثم قال: واختلف في الهاء المرسومة تاء. هناك أيضا هذا من أنواع الوقوف، هذا من أنواع الوقوف الاختبارية اللي ذكرناها، أنا فصلت في هذا الباب عشان هنتعرض لهذه الجزئيات، ما عدش أكرر من الكلام مرة ثانية. الهاء المرسومة تاء، مثل ما نقف على هيهات، هيهات هيهات لما توعدون. بعض القراء يقف بالهاء هيها، والبعض يقف بالتاء المفتوحة هيهات. وأيضا كلمة مرضات، بعض القراء يقف مثل الكسائي يقف بالهاء، غيره يقف بالتاء مرضاه، ويميل الألف مرضيه بهذه الطريقة، يقف الكسائي هكذا مرضيه، يميل الألف ويقلب التاء هاء، وهذا عند الوقف. نعم. باقي القراء مرضات بالتاء المفتوحة يقف عليه بالسكون كما نقرأ لحفص. ثم قال رحمه الله: ووقف الكسائي على وي من ويكأن وأبو عمرو على الكاف، في قوله تعالى في سورة القصص: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. هذا الألفاظ ويكأن وكأنه، وقف أبي عمرو البصري على الكاف يقول ويك، وقف الكسائي على الياء وي. هنبين أصل هذه الكلمة. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: وقف ويكأنه ويكأن برسمه، وبالياء قف رفقا وبالكاف حللا. وبالياء قف رفقا المرموز له بالراء وهو الكسائي، يقف على الياء وي. قال: وبالكاف حللا، الحاء ترمز لأبي عمرو البصري ويقول ويك. أبو عمرو يقف ويك على معنى أعلمك، فتعمل أعلمك في أنه، ويبتدأ أنه. وروى عن الكسائي أنه يقف وي على معنى التنبيه، على معنى التنبيه على التعجب مما عاينوا من خسف الله لقارون، ويبتدئ كأنه، يعني يبدأ بالكلمة التي بعدها. والمشهور عنهما كالجماعة، وكأنه وكأن، هذا المعول عليه والمتعارف عليه، هذا المشهور. إذن وقف هذا غير راجح مرجوح. يبقى الصحيح أن يقف على الكلمة برمتها بأكملها عند الجميع. لا، هي مروية، لكن الصحيح كما أخبر ابن الجزر في النشر أنه يقف على الكلمة بأكملها، ويكأنه ويكأن لجميع القراء بلا استثناء، هذا الراجح والله أعلم. ثم قال: ومعنى ويكأن أما ترى، معناها أما ترى أو ألم تعلم، وقيل معناها ويلك. قال الفراء: هي كلمة استعملت للتقرير غير مفصولة بمعنى أما ترى. وقال أبو عمرو: معناها أعلمك. وقال الأخفش: معناها أولا ترى، ألم ترى، وأصلها عند الخليل وي، منفصلة من كأن، كأنهم كانوا في غفلة فانتبهوا فقالوا ويك أن الله، يقول ويك ويبدأ يقول أن الله. قال قطرب: العرب تقول وي ما أعقله، والصواب فيها اتباع الخط، الكلمة كاملة زي ما بينت، وألا يفصل بعضها من بعض، هذا الراجح والله أعلم في هذه الكلمة. ثم قال رحمه الله: ووقفوا على لام نحو ما لهذا الرسول. هنا يجوز أن نقف على الألف ما، ويجوز أن نقف على اللام مال، فيها وجهين. ذكر هنا قال: ووقفوا على لام نحو ما لهذا الرسول يأكل الطعام، ما لهذا الكتاب، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، فما للذين كفروا قبالك مهطعين. أربع مواضع في القرآن تفصل لام الجر عن مجرورها في هذه المواضع، فهنا يجوز الوقف على الألف دون اللام، ويجوز الوقف على اللام، وهذا لجميع القراء وهو الراجح. أما نسبته لبعض القراء هذا يعني فيه نظر. الصواب أن يقف على الألف وعلى اللام لكل القراء، كما يقول شيخنا السمنودي رحمه الله: ووقفه بما أو اللام علما، كوقف أيما بأي أو بما. بمعنى الكلام يعني إيه؟ يعني مثلا نقول ما يبدأش يقول لهذا الكتاب أو لهذا الرسول، إذا وقف على الألف يبدأ من أول الكلام يقول ما لهذا الكتاب، ما لهذا الرسول، فلا يجوز البدء باللام. نعم، وهذا كله من أنواع الاختبار أو الاضطرار، ولا يجوز اختياري، لا يجوز اختياري. النوع الثالث: الإمالة. الإمالة في اللغة معناه البطح والإعوجاج والإضجاع، وفي اصطلاح القراء أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة أو قريبة من الكسرة، قريبة من الكسرة، وبالألف قريبا من الياء بدون مبالغة. يعني مثلا والضحي، لا يقرأ القارئ يقول والضحي، لا يبالغ في الكسر، هذا لا يقول بأحد، هي طريقة معينة ويرجع إلى الاختصاص في هذا الباب. والضحي كما نقول سيبوي، إذا قرأت كلمة سيبوي مجريها، الكلمة المرادة الحفص التي نقرأها هكذا مجريها، تقول سيبوي مجري، إذا الكلمة سيبوي هذا التعليم يعني للتقريب، لكن ما تجيش بعد يقرأ سيبوي في القرآن، ويش سيبوي في القرآن، ها؟ فنقول مجريها، زي ما تقول كلمة سيبوي هي إشارة الفك بنفس الطريقة، اعملها ميزان اتدرب عليها مجريها نفس الطريقة دي. والفتح هو ذكر الإمالة ضدها الفتح، الفتح أن يفتح القارئ فمه بالحرف، كان يقول الضحى بهذه الطريقة كما نقرأ لحفص الضحى سجى موسى عيسى إلى آخره. وبينهما التقليل، بين الفتح والإمالة إيه؟ التقليل. والتقليل هي مرتبة متوسطة بين الفتح والإمالة، يعني عندي فتح وإمالة وبينهم الوسط التقليل، سموها الإمالة الصغرى. إذا أطلقت لفظ الإمالة المراد بها الإمالة الكبرى، كما نقرأ إمالة لفظ مجريها لحفص. وإذا قيدت إمالة صغرى المراد بها التقليل. أو يقول أحد بعضهم يعني بعض الكتب تأتي كلمة بين يعني بين الفتح والإمالة، أو بين اللفظين بين لفظ الفتح ولفظ الإمالة، هكذا كله. والفتح والإمالة لغتان صحيحتان فصيحتان من لغات العرب أنزل بهما القرآن. والفتح لغة أهل الحجاز، الفتح لغة أهل الحجاز، والإمالة لغة عامة أهل نجد من تميم وأسد وقيس وغيره. أنا أعطي بعض الأمثلة. قال أمال حمزة والكسائي كل اسم أو فعل يائي، زي موسى وعيسى يحيى موسى عيسى إلى آخره، والضحى سجى. نعم لا هذه لها قواعد، كل اسم زي موسى وما جاء على شاكلتي، عيسى بشرى ذكرى مأواكم مأواهم، كل هذه الأمثلة تأتي. الفعل عشان نكتشف القاعدة أن الاسم يثنى حتى نعلم أن ليس الألف منقلب عن واو، فإذا قلنا موسى موسيان إذا كان أصلها الياء بانت في التثنية يدخل فيها الإمالة. طيب وقلنا مثلا الصفا صفوان يبقى أصلها الواو إذا لا إمالة فيها، فالاسم يثنى إذا في التثنية ظهرت الياء يدخل فيه الإمالة، وإن ظهرت فيه الواو يستثنى. والفعل تنسبه إلى نفسك، تقول هدى هديت أو هديت، اشترى اشتريت أو اشتريت، يبقى إذا الياء ثابتة الياء موجودة، هذه قواعد معروفة. قال كل اسم أو فعل يائي، هذا الكلام الذي بيناه. قال وأن المستفهم بها الاستفهامية، أن لك هذا، أن يؤفكون حيث أتت في القرآن الكريم. نعم فتمال هذه اللفظة أيضا لحمزة والكسائي والدوري عن أبي عمرو وورش له فيها الفتح والتقليل. وقال وكل مرسوم بالياء كما بينا زي موسى وعيسى ويحيى والضحى وسجى إلى آخره، إلا حتى، كلمة حتى نفسها ما فيها إمالة. وكلمة لدى أحيانا تأتي بالألف وأحيانا تأتي بالياء، لدى الباب بالألف مرسومة في سورة يوسف، لدى الحناجر مرسومة بالياء سورة الغافر، أيضا هذه الأشياء لا تدخل فيها الإمالة. قال الشاطبي وما رسموا بالياء غير لدى وما زكى وإلى من بعد حتى وكل على. نختصر سريعا، هذه كلها مستثناة من الإمالة. النوع الرابع المد، والمد في اللغة الزيادة والتمطيط. نعم وهو إطالة الصوت بأحد حروف المد، الألف أو الواو أو الياء عند وجود السبب. أنا أستدر سريعا عشان الوقت انتهى. ومنه متصل ومنفصل. المتصل هو أن يأتي المد والهمز في كلمة واحدة، مثل السماء أولئك العلماء إلى آخره. ومنفصل أن يأتي المد في كلمة يكون آخر الكلمة الأولى والهمزة أو الكلمة التي تليها، بما أنزل قوا أنفسكم وفي أنفسكم إلى آخره. قال وأطولهم ورش وحمزة، يعني ورش وحمزة يمد ثلاث ألفات يعني ست حركات، السماء قوا أنفسكم، فعاصم المرتبة التي تليها خمس يعني ألفان ونصف، فابن عامر والكسائي المرتبة التي تليها أربع حركات، فأبو عمرو ورد عنه ثلاث حركات، لكن حقق الشاطبي رحمه الله قال طول لورش وحمزة ووصل للبقين. نعم. ولا خلاف في تمكين المد المتصل لأنه لا يجوز قصره. قال ابن الجزري تتبعت قصر المتصل فلم أجده في قراءة صحيحة ولا شاذة بل رأيت النص بمده. انتهى كلامه رحمه الله. قال تمكين المتصل بحرف المد واختلف في المنفصل. من القراء من يقصر مثل ابن كثير والسوسي وأبي جعفر ويعقوب وقالون له وجهان التوسط والقصر والدور عن أبي عمر له القصر والتوسط وابن عامر والكسائي وعاصم لهم التوسط ورش حمزة لهم الإشباع. هذا خلاف القراء في المد المنفصل. النوع الخامس تخفيف الهمز. نقل هو نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. تقول من آمن من آمن يعني شوف عندي من آمن هنا في فتحة على الهمزة صح وعندي النون قبلها ساكنة يبقى نضع الفتحة التي على الهمزة إلى النون صير منا ثم تحذف الهمزة تقرأ منا منا. وقالت أولاهم عندي هنا ضم على الهمزة وقبلها التاء ساكنة نضع الضمة التي على الهمز نضعها على التاء وتحرك بنفس الحركة وقال تولاهم وتحذف الهمزة. هذا معنى نقل حركة الهمزة إلى. قال الإبدال يعني جعل حرف مكان آخر يعني ما يقول مثلا هنا الإبدال يكون من جنس حركة الحرف التي الحركة التي قبلها يقول مثلا تألمون يكون في الهمز الساكن تألمون هنا قبلها فتحة المناسب لها إيه الألف تألمون يؤمنون قبلها ضم المناسب لها الواو تؤمنون ائت بقرآن هنا قبلها كسر المناسب لها إيه تبدأ الهمزة ياء ائت بقرآن لمناسبة الكسر قبلها. وتسهيل بينها وبين حرف حركتها يعني زي أأنبئكم هنا همزة الأولى مفتوحة والثانية مضمومة فبعض القراء يقرأ أأنبئكم بتسهيل الهمزة بينها وبين الواو. قال وإسقاط زي قول تعالى جاء أمرنا يسقط بعض القراء زي أبي عمرو وقالون والبزي يحذف الهمزة الأولى جاء أمرنا يحذف الهمزة تماما يقرأ بهمزة واحدة جاء أمرنا هذا إزالة الهمزة الإسقاط معناه الإزالة. جاء أجلهم هؤلاء إن يقرأ هؤلاء إن جاء أجلهم جاء أجلهم هكذا هذا معنى الإسقاط يحذف الهمزة الأولى تماما وهذه قراءة صحيحة. النوع السادس الإدغام وهو لغة إدخال الشيء في الشيء يقال أدغم اللجام في فم الفرس إذا صار فيه وأدغم الميت في اللحد إذا صار فيه. نعم. وهو التقاء ساكن بمتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان عنه ارتفاعة واحدة وبعبارة أخرى هو النطق بالحرفين حرفا كالثاني مشددا كما نقول من ربهم هنا من وراء من ربهم فهنا لا تظهر النون تحول النون إلى راء ثم تضغم الراء في الراء تقول من ربهم بهذه الطريقة من لدنه نحول النون إلى لام ثم تضغم اللام في اللام من لدنه لا يوجد أثر للحرف الأول يذوب برمته ويدخل في الحرف الذي يلي هذا معنى إدغام يعني إدخال شيء في شيء. قال الإدغام ولم يدغم أبي عمرو المثل في كلمة إلا في مناسككم وسلككم. وهذا الصحيح أنه من طريق التيسير والحرز أن هذا الإدغام خاص بالسوسي فقط. قال رحمه الله والإدغام بالسوسي خص وليس لأبي عمرو كله. الخلاف هنا جاء على الإطلاق من طريق الطيبة النشر أما من طريق الشاطبية والتيسير فلا يروى الإدغام لأبي عمرو بأكماله بل يروى عن السوسي عن أبي عمرو للسوسي فقط فأبي عمرو له راويان الدوري والسوسي فالإدغام خاص بالسوسي دون الدوري فقط فيقرأ هكذا مناسككم سلككم. طيب باقي الباب ليس معولة زي ايه شيخ احمد زي ايه كده انما اقول مثلا مناسككم وسلككم بس هذه هاتين الكلمتين التي ورد فيها الإدغام المثلين من كلمة واحدة يعني كاف مع كاف مناسككم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قوله تعالى ما سلككم في سقر يقرأ بإدغام الكاف في الكاف. قال وباقي الباب ليس معولا يعني إن هذا النوع لا يدغم أبي عمرو أو السوس عن أبي عمرو ما جاء على شاكلته زي جباههم مثلا لا يدغم إذا اقتصر الإدغام على هاتين الكلمتين هذا معنى كلام الناظم، ولم يضغم أبو عمرو المثل في كلمة إلا في مناسككم وسلككم. لكن هناك إدغام مثلين في كلمتين زي يعلم ما بين أيديهم، هنا متحركين كل قراء يظهرون إلا السوسي فيقرأ بإدغام يعلم ما بين أيديهم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يقرأ هكذا نعم طبع على قلوبهم، يقرأ وطبع على قلوبهم، كل ما جاء من مثلين فيضغم الأول في الثاني إذا كان متحركين، هذا نسموه الإدغام الكبير. نعم خذ العفو وامر بالعرف، يقرأ بإبدال الهمزة أيضا، خذ العفو وامر يضغم الواو في الواو ويبدل الهمزة، خذ العفو وامر بالعرف، هكذا يقرأ أبي عمرو البصري. بهذا نكون قد انتهينا وعدنا على الإطالة، وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.